عيبه مستور يخاف من النور وليل ونهار ينام في جحور، لكن ربه شايف قلبه قادر يكشف المستور. عيبه مستور يخاف من النور وليل ونهار ينام في جحور، لكن ربه شايف قلبه قادر يكشف المستور.